تعرشي بحال بحال وانتي يا تزوجتي وانا ليلة عرسك جديد انتي يا تزوجتي وانا ليلة عرسك جديد انتي يا تزوجتي وانا يا بلا حجاب التبليد انتي يا تزوجتي وانا بلا حجاب التبليد وانا بالكاس التبليد.